بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم مرة أخرى في هذه السلسلة، ومعنا في هذه المرة قصة حضارة من الحضارات، حضارة كانت في اليمن، ذكرها الرب جل وعلا في القرآن. أنعم الله عز وجل عليهم نعما عظيمة جدا، ورزقهم الله جل وعلا من الخيرات ما لم يرزق أحدا مثلهم في تلك البلاد. كل من حولهم كانوا فقراء، كانوا مساكين، كانوا لا يملكون ما يملك أولئك الناس في هذه الحضارة. إنها حضارة قوم سبأ في تلك البلاد التي تميزت بعراقتها وبأصولها القديمة وبحضارتها القديمة. سبأ في اليمن كانت تعيش في قمة نعمها وزهوها والخيرات التي أعطاهم الله عز وجل إياها، بل كان من النعيم الذي وصفه الله عز وجل لهم أن الله لم يعطهم فقط جنة واحدة، بل أعطاهم جنتين، جنة عن اليمين وجنة عن الشمال، يذهبون فيأكلون ما شاءوا منها صيفا وشتاء. كان الناس حولهم يغبطونهم ويتمنون جزءا مما عندهم، بل يقولون في التفسير أن الواحدة منهم كانت إذا أرادت أن تقطف الثمار وتأتي بالخير بالطعام من هذه الجنان وهذه الحدائق وهذه البساتين، كانت لا تقوم فتقطف الثمرة، تحمل المكتلة على كتفها فتمشي بين أشجار هذه الحدائق، فلا تخرج من الحديقة ومن البستان إلا وقد امتلأ المكتل خيرات ونعيم وثمرات ومياه، رزق لم يرزقه الله عز وجل أحدا من الناس في ذلك الزمان. بل أكثر من هذا، كانوا لا يحتاجون في سفرهم إلى الزاد. إذا أرادوا أن يسافروا من قرية إلى أخرى من قراهم، لا يأخذون زادا معهم، لا طعام ولا ماء. لما؟ لأن الطريق كله قد ملئ بالخيرات من ثمار وجنات ومياه وأنهار، ما يحتاجون حتى إلى الزاد في طريقهم وفي أسفارهم. فإذا بقوم سبأ يكفرون بالله عز وجل كفر النعمة، أولا لم ينسبوا النعمة إلى ربهم جل وعلا، ثانيا هم مع هذا أيضا ليس فقط لم ينسبوا النعمة لله جل وعلا، بل لم يعطوا الفقراء حقهم والمساكين أموالهم، بل منعوا الناس ومن حولهم من الفقراء والمساكين، فقط أرادوا الخيرات لهم. بطروا وتكبروا وجشعوا حتى وصلوا إلى درجة، يعني الله جل وعلا قال أنهم أعرضوا، وقال الله عز وجل أنهم كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ ما الذي فعله الرب جل وعلا بهم؟ كان في سبأ هناك سد عظيم يسمى سد مأرب. هذا السد كان يجمع مياه الأمطار، وهو السبب في هذه الخيرات التي كانت لهم من السواقي والمياه والجداول وغيرها، وكانوا يعتمدون على هذا السد اعتمادا عظيما. يقولون في بعض الكتب أن الله عز وجل أرسل الجرذان والفئران على هذا السد تنخره شيئا فشيئا، وهم لا يدرون وهم لا يعلمون. والله جل وعلا أحيانا يرسل أضعف جنوده وأحقر جنوده على أعتى الأمم وأكبر وأظلم الأمم ليبين لهم الرب جل وعلا حقارتهم وضعفهم أمام قوة الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. بدأت هذه الجرذان وهذه القوارض تنخر في هذا السد العظيم، السد الذي تتكلم عنه الحضارات ولا زال إلى اليوم يذكر في التاريخ. فبدأ السد ينخر شيئا فشيئا، وهم كفروا النعم، لم ينسبوها لله، ما شكروا الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنهم ما شكروا هذه النعمة. انظروا ماذا حصل لهم. يقول الرب جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. الله جل وعلا يقول لهم ماذا تريدون أكثر من هذا؟ الرب غفور فقط، استغفروا يغفر لكم، اعبدوه يقبل منكم، اشكروه يزيدكم، والرزق الطيب والمال الحلال الوفير والخيرات والثمرات، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ يعني خيري الدنيا والآخرة الله أعطاكم إياه، ومع هذا ما أرادوا. ليس هذا فقط أنهم كفروا بالله وكفروا النعم، بل كانوا يقولون يا رب ليش يعني حنا نسير بين القرى ولا نخاف ولا نحتاج إلى الزاد، يا رب بعد بين أسفارنا، يعني نريد أن يكون السفر بعيد، نريد أن نحس بالجوع، نريد أن يعني حتى النعم ما أرادوا يعني الله عز وجل أن يديمها عليهم، كانوا يتحدون ربهم يا رب نبي نريد القرى أن تكون بعيدة، يقولون باعد بين أسفارنا. لما تقولون هذا الكلام؟ قولوا اللهم يعني احفظ لنا هذه النعم، اللهم أدمها علينا، اشكروا ربكم حتى يزيدها لكم. كفر بهذه النعم وعدم شكر وعدم رضا بنعم الله عز وجل وصرفها في طاعة الله، انظروا ما الذي حصل لهم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تعرفون ما الذي حصل لهم؟ هذا السد العظيم والبنيان الهائل والسد الكبير فجأة تكسر، تهشم، تحطم، والناس ما كانوا يعرفون وما كانوا يشعرون وما استعدوا حتى لهذه اللحظات. إذا بالسد ينهار فجأة والمياه تنهمر على هذه الأرض وهذه الجنان، وإذا بالثمرات وإذا بالأشجار وإذا بالمساكن، ما هي إلا لحظات وغرق كل شيء، ماتت الأشجار، ماتت الحدائق، هدمت البيوت على أهلها، غرق من غرق، مات من مات، تكسر كل شيء، تحطم كل شيء. سيل عرم، قال الله عز وجل، ليس أي سيل، بل سيل عرم، سيل هائج، سيل مدمر، سيل ثار عليهم لم يبقي لهم خيرا أبدا. قال الله جل وعلا: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، اللي عن اليمين واللي الجهة الشمالية اليسار عن الشمال، كل هذه الجنان بدلها الله عز وجل. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وإثل وشيء من سدر قليل. الخمط قالوا الأراك، الأكل ما ينفع، والأثل لا ينفع في الأكل. السدر الله أعطاهم شجرة كلها شوك لكن فيها نبات يخرج مرة بالسنة ولا يكفيهم، بس علشان الموجود يعتبر. ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. بعضنا ما رأى سيلا على وجه الحقيقة. السيل شيء يخوف، السيل ما يقف أمامه شيء، السيل لا بيت يوقف أمامه ولا حتى الحديد يرفع ويقتلع من الأرض. الآن يعني الأسمنت الذي يعني ترصف به الأراضي، السيول تقتلعه من الأرض اقتلاعا. كيف بالأشجار؟ كيف بالزروع؟ كيف ببيوتهم البسيطة في ذلك الزمن؟ تخيلوا كم من الأطفال مات، كم من النساء غرقت، كم من الرجال قد غرق ومات، كم تدمر قوم سبأ بعد أن كانت الأمم تغبطهم. كانت أحلى وأجمل وأغنى قرية في ذلك الزمان، صارت خرابا ودمرت تدميرا. فأعرضوا، هذا هو السبب. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين